بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمسألة أهل الأعذار في الصيام فيه إشارة إلى أصل عظيم في الشريعة، أن الله جل وعلا قد جعل هذا الدين يسر، وأن الله سبحانه وتعالى قد رخص لمن لم يستطع أن يصوم أن يؤخر ذلك إلى وقت يستطيع معه الصيام، أو يرفع عنه التكليف في مثل هذا فيعوض ببدل منه كمسألة الكفارة. وهذا له أنواع يذكرها الفقهاء، وهو منثور من جهة الأدلة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من كان من أهل الأعذار مما ذكره الله عز وجل في هذا الأمر هو مسألة المسافر، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد أن ذكر فرضية الصيام على المسلمين رخص الله جل وعلا للمسافر والمريض. والمسافر إذا تحقق فيه وصف السفر وكان مما يقصر فيه الصلاة، فإن هذه المسألة كانت محل نظر عند العلماء في أيهما أفضل، مسألة الفطر أم الصيام أم التخير بينهما. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال تصل إلى 4 أقوال، منهم من قال أن المستحب في ذلك أن يأخذ برخصة الله عز وجل، وذلك في ظاهر الآية السابقة، كذلك في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال أنه يرخص في مثل هذا للإنسان أن يصوم، وذلك إذا قدر على الصيام. ومنهم من قال أن الأمر في هذا يستوي، ويستدلون بما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وهذا فيه إشارة إلى أن المسألة فيها سعة، وأن الأمر يرجع في ذلك إلى قدرة الإنسان واستطاعته، ولا يمكن أن يفسر ذلك أحد إلا الصائم بنفسه. ولهذا قد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصوم معه في سفره، ومنهم من يفطر. ويخرج من هذه المسألة إذا كان في ذلك مشقة عليه في جسده فإنه يجب عليه أن يفطر، إذا بلغت المشقة ضررا في جسده أو إزهاقا لنفسه أو خطورة على عمره فإنه يجب عليه الفطر. وذلك أن الله عز وجل قد نهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة، ولهذا قد عد بعض السلف أن من أضر نفسه ولو بصيام إذا أدى ذلك إلى إزهاق نفسه أنه كقاتل نفسه، كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان في بستان فجاءه 3 فدنا منه 2 وأما 3 فذهب تحت شجرة يستظل من شدة العطش، فسأل عنه أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى فقيل له إنه صائم، فقال: لو مات لما صلى عليه. يعني أنه لو أزهق نفسه بشدة تكلفه في مثل هذا لعد قاتلا لنفسه، وقاتل نفسه في مثل هذا لا يصلي عليه من يؤبه به من المسلمين من أهل العلم والديانة، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ردعا له وتأديبا لغيره لشدة جرمه. ومن العلماء من أكد ذلك مسألة الفطر في الصيام وقال بالوجوب، ذهب إلى هذا بعض الفقهاء وهو قول داود بن علي الظاهري وكذلك ابن حزم الأندلسي، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصيام بالفطر، ونسخ ذلك من حال حضر إلى حال سفر، وأنه يجب عليه القضاء، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر. وفي هذه الآية في قوله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، إشارة إلى مثل أن من كان عليه من قضاء رمضان شيء فإنه يقضيه بلا تتابع، لأن المقصود العدد كما في قوله فعدة، ولم يشر إلى التتابع لأن المراد إحصاء العدد الذي قد أفطر فيه. ذهب إلى هذا بعض السلف عليه رحمة الله، روي في هذا بعض الأحاديث المرفوع النبي عليه الصلاة والسلام في التتابع أو عدمه، ولم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد جاء عن بعض الصحابة التأكيد على أهمية التتابع. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر فيما رواه نافع عن عبد الله بن عمر قال: يقضيه متتابعا. وروي عن بعضهم عدم وجوب التتابع، جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه عطاء عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا ولا يصح عنه، والصواب في ذلك الوقف. وعلى كل، فإن التتابع في كلام الله عز وجل ليس بظاهر، فإن الله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخر. وقياس ذلك على ما جاء في بعض المواضع من تفسير عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قوله: أيام متتابعات. هذه الأيام في قول عبد الله بن مسعود هي من جهة القراءة هي قراءة تفسيرية وليست من القراءات المتواترة الثابتة، فيكون أشبه بالفقه، ولهذا ذهب جماعة من الفقهاء من أهل الكوفة إلى أهمية التتابع في قضاء رمضان، والصواب في ذلك أنه على التفريق، وهذا هو الذي عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في هذا أيضا أن يبادر بالتعجيل بمسألة القضاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على ذلك، كذلك أزواجه عليهن رضوان الله تعالى، كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت: إنه يكون علي اليوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يتضمن أنها تحرص على قضائه قبل ذلك، لكنها يتعذر عليها لمقام أعظم من التعجيل، وهو مقام النبوة لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عليه رضوان الله تعالى. وهذا فيه إشارة أيضا إلى عمل أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى. ولهذا قد ذهب جماعة من السلف إلى أن من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان التالي أنه يجب عليه مع القضاء كفارة. ثبت هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عليهم رضوان الله تعالى الوجوب بذلك. وذهب بعض السلف، وهو قول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، إلى أن التعجيل يتأكد، ومسألة التأخير إلى ما بعد رمضان الآتي لا تحرم على الإنسان، بل أنه يكون قد ارتكب مكروها. وذهب إلى هذا جماعة من أصحابه من أهل الكوفة، وقول علقمة والأسود، وذهب إليه حماد بن سليمان، وذهب إليه جماعة من الفقهاء، وهو الصواب. وذلك أنه لا يوجد دليل في كلام الله عز وجل ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الكفارة لمن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي، وإنما هو سنة متأكدة ينبغي للإنسان أن يبادر بالقضاء قدر إمكانه. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرون بالتعجيل، كما كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقضي ما عليه من رمضان في عشر ذي الحجة عليه رضوان الله تعالى. ومن كان من أهل الأعذار في هذا الباب كالحامل والمرضع فإنها لا تخلو من حالين: الحالة الأولى إذا خافتا على نفسيهما، كأن تكون الحامل تخشى على نفسها من جنينها الذي مثلا يمتص غذاءها، وكذلك المرضع الذي تحتاج إلى إرضاع جنينها فتخشى من فقدها لكثير من قوة جسدها، فتخشى مثلا من هزالها أو مثلا من الإغماء أو الغشي ونحو ذلك، أو لا تقوم بشأن بيتها ونحو ذلك، فيقال أن هذا يرخص لها كحال المريض ولا يجب عليها إلا القضاء. وأما إذا خافتا على ولديهما كالمرأة التي ترضع تريد حليبا يدر لابنها، والحامل التي تحتاج إلى طعام يصل إلى جنينها في جوفها، فإن هذا من العلماء من قال أنها تختلف عن من خافتا على نفسيهما. والصواب في هذه المسألة أنها تتفق معه، وهو الذي رجع إليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، كما جاء عند البيهقي من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: تقضي، يعني حكمها كحكم المريض في أي حال كانت. وروي عنهما خلاف ذلك، وقول قد كان في سابق أمرهما ثم رجع عنه. وهذه المسألة محل خلاف عند العلماء، منهم من قال أنه يجب عليها الإطعام فقط ولا يجب عليها القضاء، وقول أبي حنيفة، ومنهم من قال أنه يجب عليها القضاء والإطعام، وذهب إلى هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله في المشهور عنه، وذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله، ومنهم من قال أنه يجب عليها في ذلك القضاء والإطعام، وصاب في ذلك أنه يجب عليه القضاء فقط. ويلحق في هذا من أهل الأعذار الذين لا يجوز لهم الصيام، ويختلفون هنا باعتبار الوجوب في مسألة الحائض والنفساء، والحائض والنفساء يحرم عليها الصيام. ولهذا قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيح: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ونحن حيض، ما يدل على أنه يجب عليها أن تقضي ويحرم عليها أن تصوم، بل أنها عدت من تأمر بأداء الصلاة أو الصيام في حال حيضها أنها سلكت منهج الحرورية الغلاة في هذا، لهذا قالت: أحرورية أنت؟ أحسن الله صح الفضيلة. الحامل والمرضع بالنسبة لكلام العلماء عن خوفهما عن جنينهما وإطعامهما، هل لهم مستند في هذا؟ المستند في هذا الآثار الواردة عن السلف، جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عليهما رضوان الله تعالى قولان في المسألة، قول في التفريق وقول في عدم التفريق، ويظهر أنهما رجع عن التفريق إلى عدم التفريق، وهذا هو الصواب، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه لا فرق بين من خافت على نفسه أو جنينها أبدا، وإنما يجب عليها في كل حال القضاء فقط. أحسنت صحيح. لا يقال في حقهما أن تلزم بالإفطار ويجب الفطر في حقهما؟ هذا إذا كان يؤدي إلى الإضرار بالمعرفة، هي تعرف حالها، وإذا مثلا نصح أهل الطب أن يفشى عليها من الغشي أو الإغماء ونحو ذلك يقال يجب عليه الإفطار، وإن تأذت في ذلك أثمت.